بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رمضان شهر الصيام، شهر الدعاء، رمضان شهر مضاعفة الأجور، شهر القيام، رمضان شهر القرآن، رمضان شهر الصدقات، رمضان شهر التوابين، رمضان شهر العابدين، رمضان شهر الذاكرين، رمضان شهر المتقربين إلى الله عز وجل، رمضان شهر التراويح، رمضان شهر السائحين الصائمين، رمضان شهر تفتح فيه أبواب الجنان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رغم أنفه من دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. تعالوا كل من حضرا لنطرق بابه سحرا ونبكي كلنا أسفا على من باب قد هجرا. من يمنعك؟ لو دخلت إلى غرفتك وأخذت شيئا من طعام فأكلت، من يراك؟ لا أحد. من ينظر إليك؟ لا أحد. من يراقبك؟ لا أحد إلا الله عز وجل. مسكين من يفطر حتى في رمضان، مسكين. إيه والله مسكين. يظن أن الله عز وجل لن يعاقبه، يظن أن الأمر عبث، يظن أنها عادة من العادات. نسائم رمضان. قالوا له أفطر. قال ماذا؟ قالوا أفطر. قال لا والله لا أفطر، فمات وهو صائم. دعوه لا تلوموه، دعوه فقد علم الذي لم تعلموه، رأى علم الهدى فسما إليه وطالب مطلبا لم تطلبوه. فرق بين من يقضي ليالي رمضان على المصحف وفي المساجد وفي قيام الليل وفي الصلاة وفي الذكر وفي العبادة، ومن يقضي ليله في السيل والمساء والطرب والخيام التي يسمونها رمضانية، تبا لهم. بين الذي يصلي العصر فيجلس في بيت الله، ومن يجلس بعد العصر أمام التلفاز، بين مسلسل وأفلام وأغاني وطرب. فرق بين هذا وذاك. هذا الشهر لا يصلح أن نضيعه في الأفلام والمسلسلات والمجلات والمقاهي والاستراحات، لا والله. قد قدروا موسم الخيرات فاستبقوا، والاستباق هنا المحمود عقباه، صاموه قاموه إيمانا ومحتسبا، أحيوه طوعا وما في الخير إكراه. مع أن الشياطين صفدت، إلا أنك ترى بعض الناس في شهر رمضان لا زالوا يفعلون الذنوب والمعاصي. قلوب قسست، قلوب أظلمت، وكلهم بات بالقرآن مندمجا كأنه الدم يسري في خلاياه. فالأذن سامعة والعين دامعة والروح خاشعة والقلب أواه. نسائم رمضان، درة رمضان، وكنز رمضان، وأعظم ما في رمضان. أتعرف ما هو أعظم ما في رمضان؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر. ليلة القدر ليلة عظيمة، كان النبي يحرص على العشر كلها أن يكون في بيت الله حتى يدرك هذه الليلة، مساكين الذين يظنونها في ليلة واحدة. ليلة القدر هي تنتقل بين الليالي. سلام هي حتى مطلع الفجر. هذا رمضان يا عبد الله، احرص، احرص إن ضيعت أوله ألا تضيع أوسطه. دعا رمضان الخير كل مرابط لديه، فلبى المؤمنون على الإثر، وطافت بهم ريح الجنان عليلة تهب من الرحمن ذائعة النشر. تنفس فيها الخلد حين تفتحت أزاهيره البيضاء في ليلة القدر. يسر مؤسسة صوت الحرمين بالكويت بالتعاون مع أضواء الربا للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمملكة العربية السعودية أن تقدم لكم نسائم رمضان لفضيلة الشيخ نبيل العوضي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، جاءكم شهر رمضان، الشهر الكريم، شهر نزول القرآن، شهر التراويح، شهر القيام، شهر التوبة وتكفير الذنوب، شهر تصفيد الشياطين، شهر في العام هو خير شهر، شهر عظيم أنزل الله عز وجل فيه خير كلامه القرآن،